بمناسبة ذكرى 22 لوفاة رئيس لادين كيم إيل سونغ، قامت شخصيات الحكومات والأحزاب والمنظمات لمختلف البلدان مثل النيبال وبنغلاديش، بريطانيا، ألمانيا وأوغندا بزيارة مؤتمرات بلادنا لدى البلدان المعنية. وضع نائب رئيس الوزراء للحكومة النيبالية وزير رعاية النساء والأطفال ورخاء المجتمع العميل العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الماركسي ليني وغيره من شخصيات الأوساط في البلدان المعنية وضعوا صلاة الزهور وباكاتها أمام صورتي زعيمان الأديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ الباسمان وصورتيهما بطولهما الكامل في كونهما معا وعبروا عن فائق الاحترامات لهما. وأرسل كل من رئيس المجلس المشترك لصندوق كيم إيل سونغ كيم جونغ إيل والمدير العام لشركة جيلي المحدودة السياحية وأمين السر لجنة الصندوق تسونغوا لتواكا ورئيس مجموعة إمبيرو في هونغ كونغ بسوين صلاة الزهور إلى تمثيليات بلادنا. هذا وبالمناسبة ذاتها أقيمت جلسة ذكريات والندوة ومعرض الصور والكتب وجلسة الأرض السينمائي في معتمديات بلادنا لدى كمبوديا والهند وغينيا الاستوائية.